إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة مصطلح الحديث، فإن بقي شيء أخذنا شيئا من مسائل الفقه على ضوء منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جازان حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وهذه ستة أسئلة أراجع لكم بها على ما تعودنا المجلس الماضي لتثبيته وتقريره وحفظه للحافظ وفهمه لمن عسر عليه فهم المجلس الماضي. السؤال 77 بعد 300 وجوائز هذا المجلس هو فضل كتاب فضل لا إله إلا الله لمعالي الشيخ صالح الفوزان، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا شافعا دافعا، ليس للناس حظ فيه برياء ولا سمعة. عرف اللحق وكيف يكتب، عرف اللحق وكيف يكتب. تخريج الساقط من بين الأسطر، طيب كيف يكتب؟ خطا بين الكلمتين اللتين سقط منهما كلمة أو أكثر. الجواب: تخريج الساقط من بين الأسطر، وهذا نص أبي عمرو بن الصلاح. تخريج الساقط أي من بين الأسطر في الحواشي، ويكتب بأن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة كقلامة الظفر أو كالهلال إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، التي يكتب فيها اللحق. 78 بعد 300، كيف يكتب اللحق إذا كان أكثر من سطرين؟ كيف يكتب اللحق إذا كان أكثر من سطرين؟ يكتب مبتدئا من هو أولا قال من الأعلى إلى الأسفل، ثم بعد ذلك في أثناء كلامه كأني به أعني أبا عمرو يفضل أن يكون الكتب من الأسفل إلى علو إلى الأعلى. لماذا؟ حتى إذا صادف سقطا آخر أنزله من الوسط إلى أسفل. يكتب مبتدئا بالأسطر من أسفل إلى أعلى، السؤال 79 بعد 300: ماذا يكتب عند انتهاء اللحق؟ يا إخواننا، كلمة عامة، هذه وسائل شرح الله صدر علماء الحديث ورواة السنة لوضعها لضبط رواية نبيكم وحبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي روايات وهي وسائل دقيقة حفظت بها السنة بحفظ الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السؤال 79 بعد 300: ماذا يكتب عند انتهاء اللحق؟ ها؟ يكتب صح، ومنهم من يضيف مع صح رجع رجع، كما قال ابن الصلاح: يكتب عند انتهاء اللحق صح، ومنهم من يكتب مع صح رجع، هذا نصه رحمه الله. سؤال 80 بعد 300: إلى أي جهة يخرج اللحق إذا كان النقص في أول السطر؟ إلى أي جهة غير الثلاثة، إلى أي جهة يكتب اللحق إذا كان النقص في أول السطر؟ سقطت كلمة من أول السطر، أيكتب إلى جهة اليمين؟ وأكد على هذا ابن الصلاح، فقال: يتأكد تخريجه إلى جهة اليمين، يتأكد تخريجه إلى جهة اليمين. السؤال 81 بعد 300: كيف يتصرف مع ما يخرج في الحواشي من شرح؟ ما في سقط الآن، ما عندنا سقط حواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية. ماذا رجح ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ يحال بخط مائل كاللحق بين الكلمتين، أم لأن العبارة زائدة شارحة مبينة اختلاف روايات يكون الأمر فيها ليس كالإخراج للحق؟ بسم الله، ها؟ فوق الكلمة، طيب فيه لحق آخر، اللحق يشار إليه ما بين الكلمتين، وأما ما يتعلق بالحواشي والفوائد الزائدة على النص فإن اللحق أو إشارة اللحق تكون فوق الكلمة. نعم، فوق الكلمة. طيب، السؤال الأخير 82 بعد 300: عرف التصحيح والتضبيب والتمريض. عرف التصحيح والتضبيب والتمريض. التصحيح هو كتابة كلمة غير الخمسة حتى نوافي سبعة. كتابة يا شيخ، الحمد لله على السلامة. نعم، صح هذا. الآن نحن عند قرب الامتحانات نقول صح، لكن اصطلاح المحدثين الأولين لهم اصطلاحات خاصة ضبطوا بها حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ضبطوا بها رموز، اصطلاحات، كلمات، عبارات، إشارات، ضبطوا بها سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الأمور التي سخرها الله لحفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تفرطوا فيها، لا تفرطوا في كتاب ربكم ولا في سنة نبيكم، فهو ذخركم وهو زادكم إلى في معاشكم وإلى معادكم. اللهم اهدنا فيمن هديت. تصحيح كتابة صح على كلام يكون عرضة للشك أو الخلاف كما نص ابن الصلاح تصحيح كتابة صح صح صادحة على كلام يكون عرضة للشك أو الخلاف. التضبيب، التضبيب ما هو؟ غير الستة. التضبيب ما هو؟ مأخوذ من إيش؟ من ضبة الباب، وهي تكتب على شكل مهدي، جئت متأخرا خذ نفس، أقول خذ نفس قليلا، وهذا يدل على أن الأنفاس إذا تردد النفس سريعا يحتاج إلى شيء من برودة الأعصاب حتى يتم التركيز إن شاء الله. ها عديل، رأس صاد، رأس صاد، هذه رأس صاد علامة تضبيب. وبعضهم يقول، ذكرت معنى آخر، بعضهم يقول إيش؟ استعدادا يضعها بعض المحدثين، مر على كلام كتبه شك فيه قال أراجعه، حتى إذا راجع أضاف إليها إيش؟ صاد، إيش باقي؟ حاء، فتكون صح، فتكون صح. تقدم تأخر في ضبط كلمات عبارات إنها أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. التضبيب، ويسمى إيش؟ يسمى التمريض، وهو وضع مثل الصاد فوق كلام صح، فوق كلام صح. قال ابن الصلاح وروده من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص أو فيه لحن، أو فيه لحن، فيضعون هذه الإشارة، يضعون هذه الإشارة فين؟ يضربون بها الكلام في عرض الكلام، في عرض الكلمات، في عرض الكلمات، لا فين؟ فوق، صاد فوق، لبيان أن الكلام ترى مشكوك أو ملحون. بسم الله، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك. فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، ويلزق بالكلمة المعلم عليها أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها. كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح. نعم، قال رحمني الله وإياكم وإياه المسلمين، قال: وأما التضبيب، مأخوذ التضبيب في اللغة شدة القبض على الشيء، التضبيب شدة القبض على الشيء. قال: ويسمى أيضا التمريض، وهو أيضا منتزع من ضبة الباب. ضبة الباب هو ما يقفل به الباب، ضبة الباب هو ما يقفل به الباب، قفل، فالكلمة فيها تضييق وقفل. قال: وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض. إذن التمريض له معنيان عند المحدثين. المعنى الأول: التمريض بمعنى التضبيب، وضع علامة على كلام مشكوك فيه كضبة الباب أو كرأس الصاد. والمعنى الثاني: التمريض بمعنى ذكر كلمة لبيان أن الحديث يحتمل الثبوت وعدم الثبوت، كيروى ويذكر ويحكى ويقال، كما الحال في الترغيب والترهيب للمنذر، دائما يصدر الحديث الذي فيه كلام فيه لين بيروى ويحكى، ولا يستحسن استعمال هذه الصيغة فيما خرج في الصحيح وفي الصحيحين على وجه الخصوص. قال: فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا. إيش المعنى هذا؟ يجعل على، تجعل الضبة على ما صح وروده كذلك من جهة النقل. أنا نقلت حديثا من كتاب شيخي، كلمة كلمة في هذا الحديث فيها لحن كأن فيها خطأ، لكن هذا هو النقل الذي نقلته من أصل شيخي. شوف، صح وروده من جهة النقل، صح وروده من جهة النقل، النقل سليم، غير أنه فاسد لفظا أو معنا أو ضعيف أو ناقص، وليس بشرط أن تكون نسبة هذا النقص أو الخطأ للشيخ، فقد تكون من أين؟ ممن؟ من الناسخ، قد تكون من الناسخ للشيخ، الشيخ يملي والناسخ ينسخ، فوقع الناسخ في تصحيف أو خطأ. قال: مثل أن يكون غير جائز، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، غير جائز من حيث العربية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلحن، لأنه أفصح من نطق بالضاد، صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد واللغة العربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يلحن. هذا اللحن يأتي من الرواة أو من الناسخين، من الرواة أو من الناسخين، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، إما تصحيف إما تحريف إما نقص. قال: أو يكون شاذ عند أهلها، شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا، مصحفا أو محرفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك، فيمد على ما، على ما هذا سبيله خط. على هنا فوقية ولا تقتضي الاختلاط بالكلمات والرسوم والضرب عليها؟ لا، الضرب سيمر وتقدمت الإشارة إليه، أما هذا ففوق، على هنا فوق. قال: أو مصحفا، نعم، فيمد على ما هذا سبيله من احتمالات عديدة وقعت للكلمة التي وقعت هكذا رواية، يمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد لكنها مذنبة بذنب بذيل، صاد وراءها ذيل. قال: ولا يلزق بالكلمة، فعرفنا أن قوله يمد على ما هو يمد في، لأن في تأتي بمعنى على، وعلى تأتي بمعنى في، لكن هنا فوق بدليل قوله ولا يلزق، ما في التصاق ولا إلزاق، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، المعلم عليها كي لا يظن ضربا، لأنه سيمر بنا. الضرب إيش معناه؟ الضرب إيش معناه؟ غير الكشط وغير الحق، سيمر بنا الضرب، يعني يكتب الشيخ المحدث الراوي يكتب حديثا فيقع خطأ في ألفاظ مكتوبة فيضرب، يضرب على الكلام بخط واحد فقط، بخط واحد فقط، وسيأتي بيان الحكمة من الضرب على الخطأ بخط واحد، يقرأ ما تحته ليترك مجالا لغيره ولمن جاء بعده، فلعل ما ظن أنه خطأ يكون صوابا، فلعله ظن ما هو خطأ صوابا. قال: ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، المعلم عليها التي يريد أن يضع الضبة لبيان أن الكلمة فيها شيء كي لا يظن ضربا. ففرق بين الضبة والضرب، شوف كلاهما بالضاد، ضبة وضرب، ضبة وضرب. الضبة رأس صاد لبيان أن الكلام الذي تحته فيه شيء. ضرب يضرب بخط واحد على الكلام الذي يعتقد أنه خطأ. قال كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها، بمدتها دون حائها، كأن التضبيب وهو رأس صاد أو صاد بمدتها دون حائها كتبت كذلك ليفرق بين ما صح صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، فلم يكمل عليه التصحيح. إذن عندنا هنا تضبيب، وعندنا ضرب، وعندنا تصحيح، يحصل تداخل. إذا عرف حد كل، فالحد هو ماهية الشيء وذاته، الحد ماهية الشيء وذاته الذي يقع التفريق به بينه وبين غيره، بينه وبين غيره. قال ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح. ليس خطأ، ليس خطأ حتى يكتب عليه صح، ولكنه كلام محتمل. قال قال رحمه الله وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه. يقول رحمه الله وكتب كتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه، إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله، مع صحة نقله، لأن الصاد لم تكتب كاملة على الرسم المعتاد، ولكن الصاد كتبت برأس صاد بذيل، برأس صاد مذيلا عليها فهي ناقصة. هذا النقص له مغزى، وهذا من فقه أهل الحديث، والمغزى هذا هو لبيان أن كتب صاد ناقصة لبيان أن ما تحتها فيه نقص، لبيان أن ما تحتها فيه نقص. ومرضه مع صحة نقله وروايته هكذا رواه، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، يعني مرة مرتين ثلاثة عشر مرات صاد صاد صاد صاد صاد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على دقة النسخة بدقة صاحبها، بدليل أنه لو لم يكن قد بلغ من الدقة والإتقان مبلغا ما يعتني بقضية صح، ولا يعتني بقضية تضبيب أو تمريض ونحو ذلك، يكتب ويمشي مثل الذين يكتبون الآن ثم بعد ذلك يخرجون ما كتبوا من دون مراجعة ولا مطالعة. قال وقد وقف أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه. إذن ما دلالة وجود التضبيب أو التمريض في نسخة؟ دليل على ضبط راوية ذلك تلك النسخة، ضبط راوية تلك النسخة، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك هو نفسه. شوف، لعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده بغير طريقة التضبيب أو ما قبلها التصحيح لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين، يعني من الجسارة وهو الإقدام على الشيء من غير مهابة ولا خوف ولا فزع ولا وجل. ويريد هنا يعني المتعجلين، يريد هنا المتعجلين من الذين المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه. وهذا ينفعنا جدا في مقروآتنا لكتب علمائنا وكتب العلماء السابقين، ينفعنا جدا، تنفعنا هذه الإشارات، هذه الإشارات كما يعبر في مباحث وفصول البحوث العلماء فيقولون إيقاظ، إيقاظ، هذا إيقاظ للإنسان عندما يمر به بعد فترة، ترى هذه التي شككت فيها رجعت إليها. يعني أنا أعطيكم مثال، أقرب مثال، في رواية عند النسائي ستمر بنا في الفقه، رواية في صحيح البخاري، اللفظ المنقول في شرح السبل السوية للإخوة الذين يستعينون بالشرح، كتبت الرواية وتعدى، يعني بعدما جاءت الطائفة الثانية في صلاة الخوف، وتعدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعدى بالتاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كدت أن أمشي أقول وتعدى، يعني تجاوز الطائفة الأولى بعدما صلوا معه ركعة إلى الطائفة الثانية ليصلي بهم ركعة. فقلت هذا موجود في الشروح التي بين أيديكم، العقود للحمدي، التوفيقات الإلهية للأخ الباحث المصري، الأفنان الندية للمدخلي، لكن قلت تريث قليلا، أرجع إلى رواية البخاري نفسه وإذا بالكلمة وقعد، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وتعدى، وليس وتعدى. فلو أنا تعجلت فيما كتبت فرحت إما حككت سيمر بنا وستضحكون وتتبسمون، أو لعقت، حككت أو لعقت، فمعنى ذلك أني طمست معالم يمكن أن تؤدي إلى ضبط الكلمة على أصل وضعها في أصلها وهو صحيح البخاري. قال فيما أنكروه، نعم، قال لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه، نعم. قال رحمه الله: وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليلي أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها والله أعلم. نعم. قال وأما تسمية ذلك يعني التضبيب ضبة، قال فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الإفليلي بالفاء، بالفاء، وتصحفت في بعض طبعات المقدمة بالقاف الإقليلي، بل هو بالفاء المنقوطة بواحدة من فوق. فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد، هو إبراهيم بن محمد بن زكريا الإفليلي، نسبة إلى إفليلا، قرية من قرى الشام، يقول المعروف بابن الإفليلي، أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها. إذن ضبة مأخوذة من ضبة الباب، ضبة الباب التي يقفل بها. الآن ما في ضبة، لكن عندما كنا صغارا وكان بعض كباركم صغار، معروف في البيوت الشعبية، وقد عشنا ردحا من الزمان في مكة وجدة والمدينة ما أدركنا هذا، كانت البيوت شعبية فكانت في ضبة، ضبة يعني لسانان، أحدهما ضبة والآخر يدخل أحدهما في الآخر لوضع القفل، لوضع القفل أو لربطه بالحبل أو نحو ذلك. وكانت هذه الكلمة مستعملة بكثرة، الآن ما في، الآن كان يا ما كان في قديم الزمان، ذهب ولا هذا. قال وأما تسمية ضبة، نعم، قال لكون الحرف مقفلا بها، الضبة لقفل الباب، الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها. إذن عندنا التضبيب، التضبيب له أكثر من معنى، تضبيب لبيان أن الكلمة مقفلة مغلقة تحتاج إلى نظر، التضبيب للمراجعة والمطالعة لهذه الكلمة التي يشك فيها، لهذه الكلمة التي يشك فيها. قلت، قال رحمه الله: قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل فاستعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات. نعم، يقول: قلت ولأنها لما كانت الضبة لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر. شوف، لاحظ الآن هذا أدخلنا في معنى جديد، يعني الضبة رأس صاد، الضبة من ضبة الباب، الضبة من التضبيب. كانوا إذا كسر الإناء لحموه، ما في لحام، إيش يفعلون؟ يخيطون المكسور من الأواني، يخيطون المكسور من الأواني خياطة، ويسمى هذا تضبيبا، يعني إصلاح مكسور. قال: فمن عادتهم تضبيب. نعم، ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال. شيخنا في السعيرة، فالسعيرة لا اسمها قبل لأنها لما كانت على كلام، هكذا؟ نعم، لأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر، ضبة تجعل على كسر أو خلل، استعير لها. الاستعارة تسمية الشيء بغير اسمه، باسم غيره. الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره. قال: استعير لها اسمها. ورجح البلقيني رأي الإفليلي، رجح البلقيني رأي الإفليلي من أن الضبة مأخوذة من إيش؟ من ضبة الباب، من ضبة الباب. ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات. نعم، قال: ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص. نعم، قال: ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال. الإرسال وقد قوبل بالانقطاع فله معنى، لأنه يستعمل، لفظة إرسال تستعمل بلفظ بعموم وتستعمل بمعنى خاص. لاحظ الآن الكلام، قال: من مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع. أما الإرسال في الأصل هو يطلق على كل ما لم يتصل بحال، كل ما لم يتصل بحال يطلق عليه منقطع ويطلق عليه مرسل. هنا قوبل الإرسال بالانقطاع، فالأولى حمل الإرسال على المعنى الذي قرر وسار عليه أهل الحديث، وهو مرفوع تابع على المشهور، مرسل أو قيده بالكبير، أو انقطاع بسقوط رجل في موضع واحد من أي موضع من مواضع الإسناد. فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع. لاحظ للكلمة، هذا موطن بحث وتفتيش وجرد واستقراء. فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، يا ترى إيش كتب أهل العلم من المخطوطات الأصلية التي يكثر فيها رمز التضبيب؟ من عاد، لأن ابن الصلاح جزم فقال: من عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع. هذا شيء جديد وزائد، وهذا معناه أنه قد يعبر عن الإرسال والانقطاع لا يعبر عنه صراحة، بل يعبر عنه بالرمز، وهذا من الألفاظ النادرة. انتبه وضع عليها خطوطا، ولا أقول تحتها بل فوقها خطوطا. تضبيب، من عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع. ابحث في كتاب، كتابين، 10-100 كتاب من النسخ الخطية لكتب السنة وغيرها، ترى ولا بد ما جزم به ابن الصلاح من أن عادة أهل الحديث والرواة تضبيب موضع الإرسال والانقطاع والتمييز بين هذين الموضعين وبين كونه يوضع لبيان كلام مشكوك فيه. لكن بكل حال الإرسال والانقطاع فيه نقص، فالمعنى متطابق، الإرسال والانقطاع يعني مشكوك فيه، فيه سقط، فيه نقص. نعم. قال: ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف، خوف من أن تجعل عن مكان الواو، والعلم عند الله تعالى. نعم. يقول رحمه الله: ويوجد في بعض أصول الحديث، يوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة، بين كل اسمين، بين كل علمين إشارة، رمز، علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، ضبة وليست بضبة. والسياق والسباق هو الذي يميز، كلام ما فيه كلام مستقيم 100%. طيب ليش وضعت هذه الرموز التي تشبه الضبة على سبيل التعاقب والتوالي والتتالي بين كل علمين؟ هذا للتفريق ليس إلا. قال: وليس الضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف، خوفا من أن تجعل عن مكان الواو، خوفا من أن تجعل عن مكان الواو، والعلم عند الله تعالى. يعني ما بين كل محمد بن عبد الله، عبد العزيز بن خالد، هذان علمان مذكوران باسميهما واسمي أبويهما، حتى لا يتوهم أن بينهما واو يريد الراوي والكاتب والناسخ أن يقول فلان وفلان فنسي فيذهب ليش يتصرف من عنده فيضع واو من قبل نفسه. لئلا يتوهم هذا وضعت علامة أشبهت بالضبة، لكن يعقلها الفاقهون للصناعة الحديثية فيميزون بينها وبين ضبة التصحيح. قال رحمه الله: ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، والله أعلم. قال: ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب. طيب هذا تدخروه للمجلس القادم عندما أسأل، وهذا سؤال سابق لأوانه أو سابق للمجلس، لمجلس المراجعة، ما هي المعاني التي تضمنتها علامة التضبيب؟ آخرها هذا. يقول: ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح، علامة التصحيح وهي صح، فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب. كيف يميز الإنسان؟ قال: والفطنة هي سرعة الفهم والوعي. قال: والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. السخاوي نقل هذا السخاوي وحوره إلى العبارة التالية، نقل هذا العلامة السخاوي في فتح المغيث، وهو من أوسع وأجمع وأمنع وأدفع كتاب ألف في المصطلح. يقول، لاحظ الآن قارن بين ما أثبت في الفتح وبين ما هو مثبت بين يديك. قال ابن الصلاح: الفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. قال ابن الصلاح: فالفطنة والإتقان، الفطنة والإتقان من خير ما أوتيه الإنسان. إيش الفرق بين العبارتين؟ بكلمتين. إيش الفرق بين العبارتين؟ عبر بكلمتين. والبلاغة الإيجاز. ها، عبارة السخاوي، شوف عبارة السخاوي مرة أخرى، قارن: فالفطنة والإتقان من خير ما أوتيه الإنسان. ابن الصلاح يقول الفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. ابن السخاوي يقول فالفطنة والإتقان من خير ما أوتيه الإنسان. إيش الفرق بين العبارتين بلفظتين والبلاغة الإيجاز؟ ها عبارة السخاوي فيها شيء من الإفهام أتم لفظا ومعنى، أتم لفظا ومعنى، لأن ما كل فطن بخلل يتمكن أن يتصرف كما ينبغي في إصلاح ذلك الخلل. فجاءت عبارة السخاوي بقوله فالفطنة والإتقان. نعم. قال رحمه الله الثالث عشر، قال إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك، والضرب خير من الحك والمحو. قال روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله قال قال أصحابنا الحك تهمة، وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض رحمه الله قال سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية أخرى فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفي بعلامة الآخر عليه بصحته. قال ثم إنهم اختلفوا. يكفي يا شيخ، أقول الآن تجددون شوي لأن دخلنا في السكاكين، ها؟ فانتبهوا لأنفسكم. طيب الثالث عشر، إذا وقع في الكتاب ما ليس منه، وقع في الكتاب خطأ ما ليس منه، أدخلت كلمة، أدخل سطر، أدخلت كلمتان، ما ليس منه مدخول، مدخول، شوف إذا وقع في الكتاب ما ليس منه أي أنه مدخول ولا يوجد في الأصول، كيف ينفى؟ قال ينفى عنه بالضرب. لاحظني كلام مشترك لكن له معان، فنتقيد بالمعاني لهذه الألفاظ المشتركة في أي عصر قد تشترك الألفاظ. يقول ينفى عنه بالضرب، قال إيش معنى ضرب؟ يعني يضع خط على الكلام، يضع خط على الكلمة، خط على الكلمتين، الكلمة التي يعتقد أو يظن أنها خطأ يضرب عليها. إيش معنى يضرب؟ خط واحد فقط، خط واحد، ما تجد ثلاثة ولا أربعة خطوط ولا تسويد، لأن ثمة من الأجهزة إن ضربت بخطوط ثمة من الأجهزة ما يرفع تلك الطبقة، ثم بعد ذلك يؤتى بما كتبت بما كتب يراعك، يقال أنت تحاول يعني تطمس لنا هذا، شوف تحاول تطمس لنا الكلام، الكلام أزيلت الطبقة الفوقية وبقيت الطبقة التحتية، ولذلك يحتاطون لربما يصح يضربون بخط واحد. قال أو لا ينفي عنه، فإنه ينفي عنه إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب. طيب أو الحك، إيش معنى حك؟ هذا لعلكم ما أدركتموه، والعصر عصر طباعة. أحد شيوخنا الشاميين ممن قرأنا عليه شطر فتح المغيث كان يصطحب معه سكين، أصبر لحظة، سكين صغير بس، ما هو سكين صغير، وكان يدربنا عمليا على قضية الحك. كنا نقرأ عليه من طبعة فتح المغيث مجلدة، من طبعة حبيب الرحمن الأعظمي الهندي رحمه الله، فكان إذا وقع في نسخته شيء يعلمنا، وأنا كلفت بهذا النمط لسائر ما أقرأ، يعني تحك فإذا به يزال، لأنه لو وضعت مزيل ينطمس، ولو وضعت خط وهو الأولى يعني قد يكون ضربا، هذا صحيح ماشي ماشي هذا سائق، لكن في طريقة، طريقة الحك. الحك المراد به إزالة الكلام الخطأ برأس حاد أو مدبب كرأس سكين، ولذلك سيأتي ذكر السكين. طيب قال أو الحك أو المحو، يمحو بإيش؟ يمحو بماذا؟ يمحو بأي شيء، قد يمحو بطرف سواك أو يمحو بطرف غصن شجرة. ففي بعض الأغصان ميزة المحو. الآن عندنا محايات مطاطية، ولكن هذه المحايات ما تمحو، ما تمحو كلاما، أقول ما تمحو كلاما. إذن عندهم ثلاثة وسائل لإيش؟ لنفي ما ليس من الكتاب كتب خطأ: ضرب، حك، محو. قال أو غير ذلك، والضرب خير من الحك والمحو. إيش الذي يرجحه ابن الصلاح؟ الضرب. إيش معنى الضرب؟ وضع خط على الكلام الخطأ. روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل قال: قال أصحابنا الحك تهمة. إذن ليش آثر ابن الصلاح الضرب للمنقول هذا؟ قال الرامهرمزي: قال أصحابنا الحك تهمة، يعني عندما تجد كتابا ونسخة حديثية فيها حك فقد يتهم ناسخ الكتاب أو غيره بأنه أزال أمرا هوى، وليست الإزالة محوا ولا حكا. بكل حال هو تهمة، لكن يضرب، بس يضرب. قال وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض قال سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص، القاضي عياض يقول سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص، سفيان بن العاص هذا شيخ للقاضي عياض، وهو من تلاميذ ابن عبد البر ومن تلاميذ الباجي، ووصف في ترجمته بأنه يتميز بضبط كتابه لأنه يقول كان ضابطا لكتابه لأنه جمع بين الرواية والدراية، كان ضابطا لكتابه لأنه جمع بين الدراية والرواية. طيب هنا يقول سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع، شوف، حتى لا يطعن بعضهم بعضا. هذا موجود بين أيديكم؟ ها؟ ما هو موجود، ما هو موجود ولا يتصور، لا طعن باللسان ولا طعن بالسنان، فجراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان يعني السيوف لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فكما قال القائل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، وإذا تعود الإنسان على الدردشة بغير ذكر الله وبغير ضوابط شرعية ما يمكن، والله ما يمكن، ما يمكن يجلس دقيقة واحدة يتكلم، يا شيخ اسكت، بارع مسجل، اسكت، خلينا نفكر، نتفكر، خلينا نذكر الله عز وجل، خلينا نقول لا إله إلا الله. بعض الناس هكذا إذا ما وجد أحد يجرح ويجرح نفسه، وهذا أشد من جراحات السنان. اللهم اجعلنا والحاضرين والمستمعين من وراء الستور، اللهم اجعلنا وإياه من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قال يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع. لماذا يكرهون حضور السكين؟ قال حتى لا يبشر شيء، يبشر بشر، الآن هذه الكلمة متداولة، حتى لا يبشر شيء من الكلام، يعني يحك شيء من الكلام، لأن الرامهرمزي نقل عن أصحابه قولهم الحك تهمة. أنت تحك مرة تطمس لنا الكلام هذا ليه؟ قد يكون صحيح صواب. قال لأن ما يبشر منه بما يصح، لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر وحك، ولا تساعة من دمي، لكن ضربة ممكن تصحح بعد ذلك ثم تضع لنا على التصحيح فوق الضرب تضع لنا إيش صح أو رجع بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. إيش علامة الآخر عليه بصحته؟ قفل الصاد بإيش؟ بحاء، فيضع صح، خلاص انتهت القضية، لا ترتاب، لا تقع في ريبة. هي كانت صاد لأنه كان مشكوكا فيها، فلما تثبتنا من النسخة الثانية أضفنا حاء فصارت إيش العبارة؟ صح الكلام، تام، تمت بخير ختمت. نعم. قال رحمه اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. ولابن الجزري تفصيل، فقد قال إذا تحقق، يعني الآن هذا عند الاحتمال، لكن عند التحقق بأن الكلام ما هو لا رواية ولا وجه آخر، قال ابن الجزري رحمه الله في شرح منظومته، له منظومة في مصطلح الحديث، ثم بعدما نظم رجع فشرح، ورب الدار أدرى بما فيها، قال إذا تحقق الغلط كشط وإلا ضرب. هذا الكلام فيه زيادة حسنة، الرجل متثبت، هذا الذي كتب أو الذي سيقرأ، رجل متثبت متحقق 100% أكثر من 100% أن الكلام غلط، يقول ما لا ريب كشط أو حق، ها؟ لكن إذا كان بين قال وإلا ضرب، قال وإلا ضرب. نعم. قال رحمه الله: ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروين عن أبي محمد بن خلاد قال: أجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه. شوف، لاحظ الدقة هذه. ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروينا عن أبي محمد بن خلاد الرامهرمزي قال: أجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، ألا يطمس المضروب، لاحظ لهذا، ألا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا، شوف، خطا جيدا بينا، جيدا بينا. الآن هذا مع الأقلام العريضة التي بين أيديكم لا يتحقق، لأنك بالأقلام العريضة لا يتحقق سنن أهل الحديث هذا، لأنك لو ضربت بالقلم العريض تسترجع، إذا أردت أن تسترجع المعلومة تحت هذا الخط العريض بقولك إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن ولا أيضا خط دقيق يمكن يحصل له شيء من التلاشي مع مرور الزمن فتتفرق خطوطه وأجزاؤه بين الكلمات التي ضرب عليها بهذا الخط فيشكل. أول الخط موجود ألحق بالكلمة الأولى، وسطه ألحق بالكلمة الثانية، طرفه الأخير ألحق بالكلمة الثالثة، فاختلط الحابل بالنابل. إذن كيف نكتب يا أبا عمرو بن الصلاح؟ قال: يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، وفي الوقت نفسه يقرأ من تحته، ويقرأ عندك إيش عندك؟ يقرأ من تحته ما خط الضارب عليه. لا خط باهت، لأن فيه محاذير، وقد يدخل ضمن قول الإمام أحمد لما رأى أحد تلاميذه يكتب بخط دقيق إبري ماذا قال؟ قال: يخونك أحوج ما تكون إليه، وهو ما يسمى بالبراشيم اليوم عند الغشاشين في الاختبارات، يكتب براشيم، يجلس طول الليل يكتب براشيم، يا أخي بدل ما تكتب براشيم، ها؟ يا أخي قل اللهم أعني، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، احفظ هذا حتى يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. نعم. قال رحمه الله: وروين عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أيضا. نعم. طيب، قال وروينا، روى شيوخنا لنا عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، ما هو غير الضابطين، الضابطون اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها. ما في بأس، ما في بأس، لأن العلماء عندما يقرؤون يستظهرون، ما هو مجرد رسوم وأشكال، يقرؤون لعلمهم ولرسوخهم في العلم يستظهرون السابقة واللاحقة، السياق والسباق واللحاق، مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ولا حرج. قال: ويسمى ذلك الشق بمثلثة مفتوحة، يسمى الشق. وأنكر العراقي كونه من استعمال علماء المشرق، قال: بل هو من مصطلحات علماء المغرب. وذكرت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في أحسن طبعة أخرج فيها كتابان، كتاب ابن الصلاح وكتاب محاسن الاصطلاح البلقيني، امرأة عائشة عبد الرحمن ولها لقب، في بعض نسخ المقدمة تقول: وقفت في بعض نسخ مقدمة ابن الصلاح على الكلمة بلفظ النشق، ما هو الشق، النشق بزيادة نون، النشق نون شين مثلث قاف، من قولهم: نشق الغزال إذا نشب، نشق الغزال إذا نشب فيه، اضبط معي وحرك لسانك، نشق الغزال إذا نشب في حبالة الصيد، في حبالة الصيد. ومعنى الأخ ما شاء الله من اللغة العربية، نحن نرجع إليه في اللغة العربية. قال: نشب في حبالة الصيد، وكأن الكلمة أبطل عملها، وكأن الكلمة الشق أبطل عملها. نعم. قال: ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. قال: ومنهم من ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره. وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. نعم. قال: ومنهم من لا يخلطه أو يخلطه، ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوق الكلام المشكوك فيها والخطأ، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب وعلى آخره. لاحظ لي الآن، الضرب عند الجمهور خط، هذا الرأي الثاني. قال: يعطف طرفي الخط على أول المضروب وعلى آخره. المضروب كم؟ 3 كلمات. المذهب الأول يضرب عليها، المذهب الثاني يجعل خطا فوقها ذو طرفين معقوفين، ذو طرفين معقوفين بالقاف مو بالكاف. ولهذا من الأخطاء المشهورة يا صاحب اللغة، من الأخطاء المشهورة يبدل العقف بإيش؟ بالعكف، يقول معقوفتان هذا خطأ، معقوفتان. قال: